ما حكم راتب الإمام الذي يأخذه من قبل الدولة، وهل هذا ينقص من أجر الصلاة؟ لا، هذا يسمى الجعل، أو يسمى الرزق، الرزق من بيت المال، رزق من بيت المال. ومعلوم أن بيت المال مشترك بين المسلمين، لكن إذا كان الإمام يشترط يقول أنا لا أصلي بكم إلا بكذا، هذا لا يجوز. أما إذا عين من قبل الجهة المسؤولة إلى يقوم بهذا العمل بالإمامة في هذا المسجد ولم يشترط الإمام وجعل له جعل أو جعل له رزق من بيت المال، فهذا جائز إن شاء الله ولا ينقص من أجره. نعم. اشتريت سيارة وأعطيتها لزميلي، واشترطت عليه أن يأتيني كل يوم بخمسمائة ريال، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوان، لأن هذا فيه غرر، قد يحصل على الخمسمائة وقد لا يحصل، وقد يحصل على أكثر من ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن الغرر عليه الصلاة والسلام، فهذا غرر. لكن اشترط عليه جزء المشاع، اشترط عليه جزء المشاع، الثلث أو الربع أو الخمس أو ما يعني ما شابه ذلك، هذا جائز. أما أن تشترط عليه أجرا مقطوع فهذا لا يجوز. نعم. هل أجر الصلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ لا، المعروف الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في داره عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الفقهاء يقول الصلاة التي تستحب لها الجماعة أو التي تشرع لها الجماعة تحصل المضاعفة أيضا، مثل صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، قالوا هذه تشرع لها الجماعة، قالوا فتحصل المضاعفة فيها. لكن أكثر الفقهاء يقول المقصود الصلاة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات النافلة، صلاة النافلة يصليها في المنزل، وهكذا السلف أيضا. نعم. حديث من خبب امرأة عن زوجها، وضح لنا هذا الحديث. يعني من خبب امرأة على زوجها، يعني كرهها في زوجها حتى صار الخلاف بينها وبين زوجها وصار الفراق. من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فتخبيب المرأة على زوجها كبيرة من الكبائر، وبعض الناس والعياذ بالله يخبب المرأة على زوجها بأساليب متنوعة، وهذا لا يجوز، حرام، لا يجوز. والحديث كما سمعتم، والحديث صحيح لا إشكال في صحته. نعم. من دخل على امرأة ووجد بها عيبا في جسدها، هل يرد له المهر؟ نعم، إذا لم يعلم بالعيب عند العقد له حق الرجوع بالمهر، إذا لم يعلم بالعيب عند العقد وإنما اكتشف العيب بعد الدخول ولم يوجد منه دليل الرضا، إذا رأى العيب ووجد منه دليل الرضا بالعيب يسقط حقه في الرجوع. مثلا لو رأى العيب ثم عاشرها جامعها أسقط حقه، لكن إذا رأى العيب ولم يوجد منه دليل الرضا ولم يكن يعلمه عند العقد له حق الرجوع على من غره، لأن هذا غرر. نعم. بعض الناس يحذر من طلب العلم من الدكتور إبراهيم الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي، ما قولكم في ذلك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس مسكين يطلق لسانه في أعراض المسلمين، خصوصا طلاب العلم. ابن عساكر رحمه الله تعالى يقول لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. قال ولم يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. هذا الدكتور الذي ذكره السائل ويقول أن بعض الناس يحذر من أخذ العلم عنه، لا نعلم عليه إلا خيرا، هذا دكتور في الجامعة الإسلامية وفي العقيدة، ولا علم، وطالب علم ومتمكن نحسبه كذلك والله حسيبه، متمكن حسب عصرنا. فهذا الكلام الذي سمعه الأخ السائل لا أساس له من الصحة فيما أعلم، فيما أعلم، لكن أنا أحذر نفسي وأحذر كل من يريد الخير لنفسه أن يمسك لسانه عن الناس. دع الخلق للخالق، إن كان الإنسان غير صالح فالله يتولاه، وإن كان صالح ووقعت في عرضه بالثلب والطعن والغيبة فزدت من حسناته وضيعت حسناتك أنت إذا كان عندك حسنات. بعض يعني ورد في الأثر إياكم والغيبة فإن الغيبة أعظم من الزنا. لماذا أعظم من الزنا؟ قالوا لأن الزنا حق لله، إذا تاب منه التائب توبة النصوح يتوب الله عليه، لكن الغيبة لا يمكن أن تسقط إلا بعفو من اغتبته. فاحذروا يا إخوان من هذا الأمر، احذروا. ماذا نستفيد؟ الذي اغتابه ما لا تضره الغيبة ولا يضره الانتقاص ولا يضره الاحتقار، ولا لكن يكتسب حسنات. يذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أحد التابعين بلغه أن رجلا اغتابه فأرسل إليه بطبق من التمر فقال لا نجد غير هذا، ولو كان عندنا أفضل منه لأرسلناه لك مكافأة على ما فعلت لأنك أهديت إلينا حسنات. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. نعم. متى يرث أبناء الابن الذين توفي والدهم قبل الجد، وكذلك أولاد البنت الذي توفي والدها؟ إذا كان الجد ليس له أبناء ذكور، أبناء الابن يرثون. إذا كان الجد ليس له أبناء ذكور، أما إذا كان له أبناء ذكور يحجبون أبناء الابن حجب حرمان. ولو كان للجد بنات يرثن الثلثين، وإذا كانت واحدة ترث النصف والباقي لأبناء الابن. نعم. وما تكملة السؤال ماذا؟ وكذلك أولاد البنت. أولاد البنت لا يرثون، أولاد البنت لا يرثون التي توفت قبل والدها. أولاد البنت لا يرثون، يعني الذين يرثون العصبة. نعم. هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد الصبح؟ نعم، لكن بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وتصلى شفعا تشفع. وإذا كنت توتر بثلاث تصلي أربعا، وإذا كنت توتر بخمس تصلي ستا، وهكذا. ما هو الدعاء الذي يقال بعد الآذان؟ الدعاء الذي يقال بعد الأذان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفق الله الجميع. نكتفي بهذا وننصرف إلى الوضوء.